بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة، وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم. رواه مسلم، وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يثني عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. قوله سمع رجلا يدعو في صلاته أبهم هذا الرجل، لأن المقصود هو الحكم. يدعو في صلاته يعني يدعو الله عز وجل في صلاته، ولم يحمد الله يعني لم يقدم بين يدي دعائه حمد الله عز وجل ولا الثناء عليه ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. والعجلة هي السرعة التي تقبح فيما لا ينبغي. فقال علي، ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحمد الله عز وجل قبل الدعاء ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولا، جواز الجهر بما يشرع الإصرار به إذا كان هناك مصلحة أو حاجة، فإذا كان هناك مصلحة أو حاجة فلا بأس أن يجهر الإنسان بما يشرع أن يسر به، كقصد التعليم أو بيان السنة أو ما أشبه ذلك، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بالآية أحيانا في السرية ليسمعهم وليعلمهم أنه يقرأ، وكما جهر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدعاء الاستفتاح لقصد التعليم، وكما كان ابن عباس رضي الله عنهما يجهر بالفاتحة لأجل أن يعلم أنها سنة. أما إذا لم يكن هناك مصلحة ولا حاجة فإن الأولى الإصرار فيما يسر به والجهر فيما يجهر به. وهذا الرجل جهره لعله كان جهلا منه، لأن المشروع للمنفرد والمأموم أن يسر بذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية البداءة بحمد الله عز وجل والثناء عليه قبل الدعاء، وهذا متحقق في التشهد، فإن التشهد فيه بداءة بحمد الله، لأن الحمد وصف المحمود بالكمال، فأنت إذا قلت التحيات لله والصلوات والطيبات هذا حمد لله عز وجل، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. وأنت إذا تأملت تشهد وجدت أن فيه بداءة بحق الله عز وجل، ثم بحق رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بحق عموم المسلمين ومن جملتهم هذا المصلي. ونظير ذلك صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة يبدأ فيها بحمد الله، فسورة الفاتحة مبدوءة بالحمد لله عز وجل، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء على سبيل العموم: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، ثم الدعاء على سبيل الخصوص. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن هناك فرقا بين الحمد وبين الثناء، فالحمد هو وصف المحمود بالكمال، وأما الثناء فهو تكرار أوصاف الحمد، فإذا كررت أوصاف الحمد فإنه يعتبر ثناء. ويدل على الفرق بين الحمد والثناء ما جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. ويدل عليه أيضا أن الصحابة حينما يحكون ما يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام في المناسبات كالخطب والكلمات يقولون: قام الرسول عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه. وهذا عطف، والأصل في العطف المغايرة. أما الحديث الثاني حديث أبي مسعود أن بشير بن سعد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه، وأنهم قد علموا كيف يصلون عليه، يعني في الآية الكريمة لما أمرهم الله بذلك في قوله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد. ومعنى صل على محمد أي أثني عليه في الملأ الأعلى. وهذا المعنى هو أصح ما قيل في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في صحيح البخاري عن أبي العالية رحمه الله أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد فمعنى ذلك أنك تسأل الله عز وجل أن يثني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والمراد بآل محمد هم أتباعه على دينه، فيشمل ذلك قرابته ويشمل ذلك الصحابة ومن جاء بعدهم، فكل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه داخل في قوله آل محمد. وهذا فيما إذا ذكرت الآل وحدها، أما إذا قيل على آله وأصحابه وأتباعه فإن المراد بالآل المؤمنون من قرابته، وبالأصحاب الصحابة رضي الله عنهم، وبالأتباع من تبعه على دينه. لكن إذا أفردت الآل قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فإن المراد بالآل هم أتباعه على دينه، وأول من يدخل في ذلك المؤمنون من قرابته. ولهذا قيل آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، يعني إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. والكاف في قوله كما صليت، الكاف هنا للتعليل في أصح قولي العلماء رحمهم الله، فإن العلماء اختلفوا في هذه الكاف هل هي للتشبيه أو للتعليل، والصحيح أنها للتعليل. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى: واذكروه كما هداكم، يعني لهدايته إياكم. وحينئذ يكون هذا من باب التوسل بفعل الله عز وجل السابق على فعله اللاحق. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، يعني لأنك صليت على إبراهيم فصل على محمد، فتتوسل إلى الله بفعله السابق على فعله اللاحق، كقولك اللهم اهدنا في من هديت، يعني في جملة من هديت، وعافنا في من عافيت، فهو من باب التوسل بأفعال الله السابقة على أفعاله اللاحقة. وبارك على محمد، يعني أنزل البركة على محمد، وهذا شامل للبركة في أقواله وأفعاله وأتباعه وفي انتشار شريعته ودعوته وكل ما يختص برسالته عليه الصلاة والسلام. على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، جمع عالم، وهو ما سوى الله عز وجل. هذا الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة عليه. فدل هذا الحديث على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وفيه أيضا دليل على فضيلة الدعاء وأن الإنسان يدعو الله عز وجل، ولهذا جاء في بعض الروايات ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. وأهم ما يدعى به بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هو التعوذ بالله عز وجل من الأربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، كما يأتي في الحديث بعده. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.